قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل ان شاء الله في سورة الانفال. احنا كنا اتفقنا امبارح لان الاسم بتاع السورة هو مباشر، وقلنا ان هو من نوعية الاسماء اللي هي مش زي مثلا التوبة والنصر اللي ما فيش احتمال انه يبقى مباشر خاص ومباشر عام. ممكن اقول ان في مباشر عام ومباشر خاص، لان سورة التوبة هي خلاص كما التوبة نصر نصر. انما مثلا لما نيجي نقول بقى سورة الاسراء، يا ترى تتكلم عن حديث الاسراء ولا عن معنى الاسراء ذاته، مفهوم الاسراء، رحمك الله. ويبقى حديث الاسراء اشبه بمثال الانفال، يا ترى هتتكلم عن موضوع الانفال نفسه ولا مفهوم الانفال. ويبقى الانفال اللي عندنا مثال، ده اللي قلنا ده اخر حاجة احنا المفروض كنا وقفنا عندها امبارح، وان الناس محتاجة تفكر فيها. طبعا هي السورة يعني ممكن نكون احنا برضو احيانا التشقيق الزائد صعبنا على نفسنا بزيادة شوية، ولما بيكون في سبب نزول نصيحة او خلينا نتعلم منهجيات، لما في سبب نزول ركزوا في المشكلة اللي جت في سبب النزول، ماشي؟ المشكلة دي تبقى مفتاح اصلا. طبعا اصح ما جاء في سبب النزول كان ايه؟ حديث عبادة بن الصامت قال فساءت فيه اخلاقنا، تمام؟ بشكل واضح. طيب ايه اللي ساءت في اخلاقهم من امر الانفال اللي ورد الصراع الثلاثي ده، اللي هو الناس دول اللي كانوا طلعوا في طلب العدو وما جمعوش الغنائم، تمام؟ قالوا لي نصيب. جاء الناس اللي هم جمعوا الغنائم نفسهم وفضلوا في ساحة المعركة، قالوا لا احنا اولى بالغنائم. جاء الناس اللي هم كانوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيحموه، لا خرجوا في طلب العدو ولا هم اللي جمعوا الغنائم، قالوا طب احنا اولى. وكل واحد من زاويته ليه وجهة نظره الصحيحة، ان ده لولا خروج وراهم كانوا رجعوا تاني ما كانوا مش خدوا الغنائم، ودول لولا قتالهم في ساحة المعركة ما كانتش جات الغنائم اصلا، ودول لولا حمايتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش حصل الكلام ده. ايه بقى المشكلة اللي برزت اللي ظهرت بشكل واضح؟ الناس اللي همهم الدين وهمهم الايمان وهمهم نصرة الدين ودحر المشركين قاعدين دلوقتي بيختلفوا على الغنيمة دي بتاعت مين، وده كان بداية المصيبة اللي هتتفجر في احد. بداية المصيبة اللي هتفجر في وحى ان اصلا، ولسه في نصوص تانية كتير بقى في ايه النبي اتكلم فيها في حتة الغنيمة للمجاهد وانها تنقص من اجره، ان اصلا هو انت هو ده بقى المشكلة، ان انت الظاهرة اللي بتحصل حتى عندنا احنا كاخوة، اللي هو والله العظيم همي كل نصرة الدين وليكن ما يكون، انا في اي حتة مش فارقة معاه، خدت ما خدتش والله ما زعلان. طيب ولما ينصر ويحصل الكلام ده انا ما خدتش ليه؟ اشمعنى اديت فلان وما اديتنيش؟ ما عطتنيش مكانتي؟ فين حقي؟ هي دي اللقطة الاساسية، اللي هو الناس اللي من شوية كانوا على قلب رجل واحد ويفعلوا ويفعلوا ويفعلوا وما كانوش بيحلموا باكتر من ان ربنا ينصرهم على المشركين دول، انهم يعيشوا في امان منهم، فاهمني؟ في امان منهم. بقوا دلوقتي بيتكلموا في ايه؟ في الانفال اللي جت دي بقى، ركز. سواء كانت الغنائم كغنائم، وما هو ابشع ان البعض كمان عايز ياخد ايه؟ ازيد من حقه كمان، يعني بقى ده البعض كمان، انا مش القسمه بتاعتي دي، انا كمان عايز اخد ايه؟ نفلني ده واعطيني ده ومش عارف ايه القصه دي. فده هو الانفال، هو الكلام سيدنا عبادة واضح وصريح، والكلام كان واضح من الصحابة وسورة الأنفال بتتكلم عن موقف الصحابة من الأنفال، الأنفال اللي هي الغنائم، موقفهم منها. طيب موقفهم من الغنائم كمثال على موقفهم من كل مكاسب جات لم تكن في رأس المرء زائدة على حقه، واضح؟ وده الربط بين هو المعنى اللغوي والواقع اللي احنا فيه. يعني مثال بقى، مثلا يعني ممكن النفل ده ما يبقاش ايه، ما يبقاش مال، يبقى جاه، فنقعد مختلفين من الجاه، انا اللي اتولى ولا انت اللي تتولى، انا اللي امسك ولا انت اللي تمسك، ماشي؟ فيختلف فيه هنا، هي حاجة اساسا ما كانتش في حساباتك، هي جايلك من ربنا ايه، زيادة، تمام؟ فلما جت زيادة المفروض انت تعمل ايه، تقول ايه، مش بتاعتي، هذه لله ولرسوله، واللي يؤمر اللي يأمره به. خد بالك الصحابة عوتبوا على ايه، على انه هم ابتداء ما وكلوش الامر يا الله ورسوله، ما قالوش اصلا انا مش من حق اقوله، ولا انا ما اعرفش انا ليه ولا ما ليش، مش نقعد نقول انا ليه وانت ليك وانا ليه وانت ليك، واضح؟ اصلا من الاول مفيش انا ليه، يعني المفروض من الاول كان يعملوا ايه، هي اللو للرسول وخلاص. ولما يجي بقى الله يقول او الرسول يقول، تيجي الطاعة والاستجابة والكلام ده كله. يعني كان ده اللي هو، ولذلك لما كنت بناقش المعلمات في حتة، طرحنا سؤال عليهم كده، قلنا لهم قولوا رأيكم في حاجة في موقف كده، فقعدوا يقولوا رأيهم يقولوا رأيهم يقولوا رأيهم، وكل واحد يقول رأيه مش عارف ايه. قلت لهم انا بقى ولا شغلني القصة دي كلها بقدر ما شغلني لقطة في منتهى الخطور، لدرجة واحدة اصلا من يعني من الاخوات قالت انا يعني اتضايقت، حسيت ان انا بعد السنين دي كلها اللي عمالين نتكلم عن الوحي وحكمية الوحي ومركزية الوحي ومش عارف ايه، لما يجي يطرح علينا حاجة ما نفكرش في الوحي اول حاجة، فاهم انت؟ فكرة ان انت الناس اللي متربية السنين دي لما حاجة تيجي اول حاجة المفروض يعملوا ايه؟ بس لا، ياكلوا الامر الى الله ورسوله واللي هيكون احنا راضيين به، بيتعاتبوا على دي ابتداء، دي اصلا يعني دي واحد ايه، دي لقطة عتاب اصلا. ان انت بقى، طب ايه اللي خلاها عمل كده؟ التزيين بتاع الدنيا اللي هو ابتلاء اصلي هو معرض ليه، خلى العين دي تزغلل، فما تاخدش بالك من ايه، من اللقطة دي. وده كان مبدأها اللي عمل المشكلة الاكبر اللي فين، اللي جات بعد كده في احد. ونفس نوع العتاب اللي حصل في الاسرة هو نفس نوع العتاب بالظبط، لمسكم فيما ده انت برضو خدت، برضو عينك راحت للايه، في حين كنت تقول ايه، والله الامر لله ولرسول، اللي يأذن بيه خلاص احنا مش ايه، ما لناش في رأي. الامر بتاع الاسر نفسه مؤكد على فكرة ان انت خارج، المفروض همك كله منصرف على نصرة الدين بصرف النظر عما يعود وراءه. ويمكن كان العتاب الشديد في الاسر بالذات ليه، لان لما نشوف رأي سيدنا عمر كان رأي ماشي مع الفكرة دي، مع فكرة ايه، لا حتى يعلم المشركون، قال له يعني انا مش عايز تغور الفلوس اللي جاء من وراه، يعني فاهم انت، هو ده كان رأيه ايه، يعني رأيه اكثر تمشيا مع الفكرة الاصلية اللي هو تجردك عن القصة دي اصلا مش حاضرة في راسك. في بقى كل بقى دي الشواهد عليها بقى، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته والنصر على الكافرين، وذكر ما فعله الكفار وما كان عليه الكفار، وتذكير الصحابة بكل اللي كانوا عليه. المفروض كانت همكم تكون منصرفة للتخلص من العالم دول بصرف النظر عن هيجي من وراهم ايه وما جيش من وراهم ايه. بيذكرهم بدول كانوا بيعملوا ايه، وكانوا هيعملوا ايه لو فضلوا مستمرين تاني. لا مش دي، يعني انت ما كانش يبقى همك اكتر من ايه، من ان دول يخلصوا بصرف النظر جوراهم ولا ما جاش وراهم، ويذكر لك من صفاتهم وانتوا ناسين ان هم وان هم وان هم وان هم وان هم وان هم وان هم، تناسي ده وتيجي بعد كده بتفكر لي هتغنى مين من وراه. فالسورة بتجهز على أي بذرة تطلع لغير نصرة الدين في نفوس المؤمنين. بتقول لك انت رحت، انسى خالص تطلع لأي حاجة تانية. ده اصلا واحد من مشاكل العاملين للدين في كل زمن ومكان، ان النفس ما قدرتش تخرج عن نفسها، ماشي، وتترك حظها، ويبقى الهم احقاق الحق وابطال الباطل بصرف النظر عن ليه اللي يترتب ورا الكلام ده، انما احقاق الحق وانا برضو عايش كويس وهجرة ايه، وابطال الباطل واحنا برضو يعني مستريحين ومبسوطين، هو لازم يا عم نبقى كذا؟ لازم تبقى كذا. لان سبحان الله انا والله لاحظتها في المعلمات، يعني اضطررت لها اضطرارا بس افسدتهن المرتبات لمجرد ان بقى في حاجة بس جنب الايه، فاصبحت هي جاية مش يعني في الأ... لا في الاول ده وده برضو بدأنا نشوف حاجات لم تكن متوقعة، ان زعلانة على التأخير وبتخانق على 20 اللي بتتخصم منها، وما كنت تتخيل ده من الايه، من الاخت دي خالص. ليه؟ في حاجة اتحطت افسدت عليها الجزء ده خالص، خلتها همتها بتنصرف ليها، انما الاول كانت جاية ايه، ربنا ينصر ويكرمنا ويوفقنا لا الوقت الموظف ده اصلا من اكثر ما يؤذي العاملين للدين. ان ولذلك حتى من قال بجواز اخذ الاجرة على القرآن الكريم اشترط الا يشترط، يعني قال لك ما ايه، ما يشترطش، واشترط انه ما تتعلقش نفسه بيه، واشترط ان ما يمنعش منه الذي لا يملك، عشان يحاولوا يحطوا له ضوابط يخلوه يفضل ايه، يفضل لله بمعنى كلمة لله. ليه؟ معاش فلوس ما متعلمش، معاش فلوس ما تعلمش. بقى زي دلوقت انت ما تاخدش الاجازة، انت مش الاجازة بكذا، تقول له مش معايا، لا روح هات فلوسك وتعالى. تمام؟ ليه؟ الشرط الايه؟ احنا قلنا ان هو ما يمنعش منه اللي هو ما يملكش. فالسورة بصورة اساسية بتناقش القضية دي والظاهرة دي اللي جت في سبب نزولها بشكل واضح في هذا العدد الكبير من الآيات، 75 آية من الآيات الطوال، لأنها قضية مركزية ومحورية في حياة المسلمين. لذلك مش ممكن الدين ده يقوم على أكتاف حد نفسه تعلقت بغير الله. واصلا يعني سبحان الله فتنة السراء اشد من فتنة الضراء، والابتلاء بالسراء يعني الابتلاء بالضراء خلي القلوب موصولة بالله وعايشة قضيتها وعاملة فيها مكافحة، ها، وعايشين دور ان احنا مش عارف ايه، انما لما تيجي السراء بيسيب الطريق اصلا، والهمة اللي كانت لله بتروح لايه، لغير الله. ولذلك تحدي خطير جدا جدا جدا، تحدي خطير في بناء المجتمع المسلم اصلا، في بناء الفرد المسلم، كان يستحق ان هو تفرد له المساحة دي كلها. الامثال كمثال لاي مكسب دنيوي لاي شيء زائد على الغرض الرئيس اللي هو نصرة الدين، اي شيء زائد عليه بقى ممكن اصلا ما يكونش مال ولا مش مال، بس هيكون لك مش عارف بنط عند فلان فتنفعه في كذا. يعني سبحان الله، ما يعني حصل احد ربنا هذا ليها قليلا، ويعني الحمد لله لعلها كانت عنوان خير بالنسبه لي شخصيا. يعني انا كنت قلت لنفسي كده، قلت لنفسي كل فلوس هتجيلي مما سوى الطب ما تلزمنيش، لان انا مش يعني مش شايف ان لي حق فيها. والله سبحان الله انا اذكر ساعه الجائزه بتاعت التدبر دي، انا قلت لنفسي كده ببساطه انا اصلا ما استحقهاش. على اعتبار ايه؟ يعني سبحان الله فاكر والله ربنا القى المعيد في راس الواحد. طب ما انا اصلا مقدم مؤخر، واصلا شالوا حد وحطوني اصلا لما لقوا البضاعه. يعني هو الموضوع كله محض توفيق من الاول لايه للاخر. وبعدين لما جالك، طب عادي ممكن ما يجيلكش، انت لما يجيلك رزق ما يجيلك من كذا. يعني سبحان الله، وانا اصلا بقرا سوره الانفال دايما بتفكرني بالايه، بالموقف ده. من اول، شوف، من اول السوره لاخرها بتستل من قلب المؤمن ادنى شعور بادنى استحقاق. تستل من قلبك كده، انت ما تستحقش، تستل من قلبه النقطه دي، تقول له لا، انت ما تستحقش بناء على كلامك. انت قلت انا همي نصره الدين، اشمعنى دلوقتي متطلع لل، ما تستحقش، لان المفروض ان هو ربنا اللي دحرهم، وانه وهكذا بقى على طول. تستل الكلام ده من قلب المؤمن عشان تترك قلبه في الاخير خاليا من كل تلك الاشياء. مفيش مجال اصلا الكلام ده، لان هو وجود الموضوع ده مصيبه كبيره. وجوده كاد يكون مصيبه في حادثه الاسره، وكاد يكون مصيبه قبلها لما ساءت في اخلاقنا، ثم صار مصيبه حقيقيه في احد. مصيبة حقيقية في أحد. فإزاي إن نفوس المؤمنين، أو إزاي إن الثلة المؤمنة يتم تطهيرها من الآفة دي؟ إزاي؟ بشكل واضح الصورة غالب عليها الطابع التطهيري، بشكل واضح إن التطهير غالب عليها بشكل واضح. يتم تناول الموضوع ده من جميع الزوايا. فكرة بقى الفرقان وغير الفرقان وكل الكلام ده، انت برضو واخدين ايه، مناحي معينة، ان ربنا بيذكرهم ويعدد عليهم المنن، وانتوا ما تس يعني. ولذلك كنت سبحان الله، هي اشبه جدا باللي بنقوله احيانا لما بنيجي نكلم واحد مثلا بعد رمضان، ونيجي نقول له ايه، انسب الفضل الى الله، ونقول له مين قال لك ان عملك قبل؟ اصلا عملك اللي انت فرحان بيه وبتفتخر بيه ده اصلا ايه، ربنا هو اللي ايه، اللي هداك اليه ويسرك ليه. انت كان عندك حاجات كتيره ممكن دي خليك ما تكملش ايه، وهكذا. عمال انت بتعدد له في حاجات تؤكد له بيها على ان هو ايه، على ان هو ما ينفعش خالص يرى لنفسه حولا او طولا، ان دي فعلا تبقى حاضره عنده. ولذلك سبحان الله، لعل من الحاجات المهمه، نحن لما ذكرنا امبارح الموقف، انا كان من مقاصد ان اقول الموقف امبارح بتاع حنين او بتاع الصحابه في مساله الكلام على الايه، يعطي ويعطي. شوف، هي البتاعه دي تنام كده ثم تطل براسها من جديد. انا ما اتكلمتش على الحته دي امبارح، ما اتكلمتش فيها كتير لانها جايه النهارده، انما الفقهاء كانوا وعوا الدرس، ما جابوش سيرة الموضوع اصلا. اكيد طبعا هم يعني حاضر عندهم، لا، وعوا الدرس لان هم اتعلموا خلاص ان الحاجات دي ما تتشافش اصلا، ما يحل ليش افكر فيها حد. فاهم انت؟ ما يحل ليش افكر فيها. زي مثلا دلوقتي الشيخ كامل قال لي روح هناك كده، هتقابل الشيخ سامح في اسكندرية، خد منه ال 500 جنيه دي وتعالى. انا رايح ليه؟ خدمه للشيخ كامل، صح كده؟ انا ماليش رايح خدمه للشيخ كامل. دلوقتي الشيخ كامل خدت الفلوس دي من الشيخ سامح بتاعتي خالص، والله جه اداني منها قال لي خد مش عارف 200 جنيه دي 300 جنيه دي، اقول له 300 بس ليه ما تكترها شويه خليها 500. جه عاطيني مش عارف 300 جنيه وجاي مش عارف مايل على الواد الصغير اداله 50 جنيه، اقول له لا طب ما انا احق بال 50 دي مش انا اللي جايبه معايا. انت متخيل الصوره اللي بيحصل من احنا كناس المفروض. ولذلك اصلا بعضكم يزعل لما بنتكلم في الامور دي بمنتهى الحزم والحسم، لانها بوادر شر كبير. يعني كنت بقول سبحان الله الاخوات، كنت بقول ما تنشغلش بالتفكير في القسمة، انشغل بتحصيل الرحمة. ما تركزش، مالكش دعوة بالقسمة، القسمة دي جاية ازاي جاية منين. بنقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الايه في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ايه، ورحمة ربك خير مما يجمعون. انت ما تستنزفش طاقتك في الايه في التفكير في القسمة والتسخط على القسمة ومش عارف ايه، ما تفكرش فيها اصلا. انت خلي طاقتك كلها في ايه، في تحصيل الرحمة. استنزاف طاقات، والناس بتزعل لما نتكلم في بمنتهى الحسم والحزم على المسائل دي. ليه؟ لانها مهلكة. او انا مقسم لي وما قسم ليش، وجالي وما جاليش، ورحت وما رحتش، وشمعنا انا وشمعنا فلان. لا ما فيش الكلام ده اصلا، دي مهلكة. ولذلك في الحادثة بتاعت المكان بعد حنين او بعد هوازن او بعد الطائف تحديدا، كمان من الصحابة حدثاء الاسنان ما عاشوش درس الايمان ده، عاشوش درس الايمان. انما فقهاء الصحابة عاشوا الدرس ده. فما ايه، طب بالله عليك بالله عليك، اللي حصل اصلا بعد فتح مكة وهوازن والطائف، وطبعا كان في كمية غنائم رهيبة، المسلمين ما غنموش غنائم زي دي خالص. بالله عليك الموقف ده ما يستفزش اي صحابي انه يتكلم؟ ما خدش يستفزه ولا لا؟ اكيد لازم يتكلم، لازم يتكلم، بس دول ما اتكلموش ليه؟ انهم فهموا انها ما تخصنيش. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وليه، مش ليه، انا مش بتاعتي، انا مش دعوه. يتقال لي خد اهلا وسهلا جزاكم الله خير، مش خد. وازاي خد بالك من حاجه في القصه بتاعت الرجل اللي هو حديث سداد بن الهاد في سنة الترمذي، تمام؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل له نصيبه من الغنائم وقال له ما على هذا اتبعتك. شفت بقى العرب كان عندهم مفهوم ايه؟ ان انا مش عايز حاجه ايه، مش عايز حاجه تعكر عليا اللي انا عايزه. انت واخد بالك؟ ما على هذا اتبعتك، انا مش عايز حاجه تعكر عليا اللي انا عايزه. انت فاهم، واخد بالك من الفكره، من تصوره هو ازاي للموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ومش لا ويعمل ودي، قال له ايه، ان تصدق الله يصدق. لان هو الكلام او ليه او الزعم في الاول بيبقى ايه، حلو. يعني سبحان الله، كنت مش عارف مثلا اخت مثلا تقعد تقول لها بس خلي بالك انت كذا كذا، تقول انا والله العظيم مستعده لخدمه الدين في اي مكان. طب وتيجي تقول لها روحي مش عارف ايه، لا انا مش عارف ده. فعلى مستوى الزعم الكلام حلو، انما لما تيجي بقى على الارض لا، الكلام مش بالحلاوه دي، بيبقى منايل بنيل اصلا. ولذلك النبي قال له ان تصدق الله ايه، ما ربنا ما يخذلش صادق ابدا، فاهمني، ما يخذلش صادق ابدا. لو دي نيتك فعلا مش ممكن ما يحصلش اللي انت انتويته. ما حصلش، ارجع راجع نفسك بقى، انت بتهيص، انت كداب. عشان نضحك على نفسنا، انما هو سنه ربنا اقتضت انه ايه، ان صدقه العبد صدقه صدق الله العبد، خلاص ما فيهاش قانون، قانون بتقول كده، قانون سنه كونيه ما فيهاش، ما بتتخلفش. ولذلك ما نشوف هم الصحابه، فقهاء الصحابه او كبار الصحابه من الانصار، لو تذكروا احنا قعدنا نقول من الحيثيات امبارح حيثيات كتير قوي تخليهم ايه، يعني على الاقل يتكلموا، على الاقل يروحوا يعاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم بادب، صح؟ يعني عادي على فكره، ممكن مثلا اخ يقول ايه، طب ما هم يروحوا يعاتبوا النبي بادب صلى الله عليه وسلم، هم شافوا اصلا ان هم ما يحللهمش ايه، اتكلموا في الموضوع اصلا، يعني الموضوع ما يجيش في راسي اصلا، انا مال انا، فاهم انت، انا مال انا اصلا اخد ولا ما اخدش، اودي ولا ما اوديش، والله الذي لا اله الا هو. انا من اكثر تخوفاتي اللي بخافها على المشروع لحظات الانفال دي، والانفال مش لازم الناس تاخد فلوس، جاه في مكان، منصب في حاجه، حد، واشمعنى انا الوحيد اللي مش عارف ايه، واشمعنى انا انت اللي كذا، وهو فلانه تاخد احسن مني، وليه انا مش كذا، وليه مش عارف ايه، وليه وانا حاسس ان انا مكانتي. تخوف من دي، ان زي في الاول ما انت اصلا، هو بدل بقى، شوف بقى، ولذلك بقى اصلا ايه، هو شوف ربنا يقول ايه، طب ارجع بنفسك بقى، ارجع بنفسك، انت ناسي انت كنت ايه، يعني بدل ما اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا، عشان بننسى، عشان مع الوقت الانسان اي شويه احسان بيوقعه في النسيان، اي شويه احسان كده، فبقى ايه، ان هو انت النهارده، ولا انت النهارده بتتكلم كده وتقول اين مش عارف ايه، وانا لا اجد ومش عارف ايه، انت ناسي اصلا انت كنت ايه. انا زعلان مش عارف، وانا بعاتب في، انت من حاجة اصلا تعاتب ولا تتكلم ولا تقول ولا تودي اصلا؟ ولذلك سبحان الله، حتى صغار الصحابة دول نفسهم، النبي لما اراد ان هو يحللهم مشكلتهم حلها بايه، كل اللي عملوا انه ايه، ذكرهم، ذكرهم بس، ذكرهم، محدش بقى يقول له كده يا رسول الله، بتعايرني يا رسول الله، لا، ده انت انت انت انت نسيت ولازم تفتكر، انت سهوت ولازم تفوق، عشان يفضل ليه، لان هو اصلا دي مشكلة، دي مشكلة، طول ما انت حاسس بفضل ربنا عليك وفضل الدين عليك تأدي حلو قوي، اول ما تشعر ان ليك فضل، انك ان عندك بذل، انك عملت حاجة، تبدأ تفكر في اداء الطرف الاخر معاك، خد بالك، يعني في اللحظات اللي هو انت ايه شايف نفسك مقصر، دايما تقول لنفسك ايه، ده انا حتى ايه، انا الكيسي فكل، صح، انما اول ما بتشوف نفسك بقيت ايه، عملت حاجة، تعمل ايه، تيجي بس على طول اه تشوف، طب هو مقصر معايا في ايه بقى، وكان المفروض، وكان ينبغي، وكان ينبغي، وكان ينبغي، صح كده، لما طول ما انت مقصر تقول انا ماليش عين ايه، اكل حاجة انت كان نفسك فيها وبتحلم بيها وتحققت ليك، بننسى بقى اللحظات دي، بننسى لحظات البدايات، بننسى لحظات الحرمان، بينسى الانسان الكلام ده كله دلوقتي، او قد نسيت في قصة الابرس والاعمى، نسيت انت نسيت، مشكلة مهلكة للانسان، انت نسيت اصلا ان انت ما كنتش عذرا، يعني انت هو يا جماعه معلش، هو انتوا متخيلين، ما تزعلوش مني، كل اللي احنا بناخده انتوا ما بتقبضوش، انتوا بتقبضوا، والله اقسم بالله بتقبضوا الثمن، انت بتقبض الثمن ان ناس بتظن فيك الخير وبتحترمك وتسمع كلامك، واللي يقول لك يا معلمتي يا معلمتي ويا معلمي ويا معلمي، وما تزعلوش مني، ربما الواحد فينا يستاهل يخسف به الارض، احنا ما بنقبضش، احنا قبضنا بس لما قبضنا نسينا، نسينا، نسينا حتى تقصيرنا، نسينا حتى نفسنا. ما تزعلش مني يعني، انت دلوقتي انا اسف يعني مع احترامي يعني، لو انت اغنى واحد في الارض، لو انت يا عم رئيس جمهورية العالم، ايه ذكرك في السماء؟ انما انت ربنا عز وجل، معلش يعني انا ما تزعلوش مني، لما ربنا يسخرك انك تستعمل في حاجة يبقى ليك ذكر في السماء، ليك صيت في السماء. لا تبقى عايز انت تتصيط على مركز في صيتك في الارض، مش معنى انا وانا ليه وانا مش عارف ايه وش معنى مهلكها، مهلكها، مهلكها فعلا الانسان. ولذلك الصورة يعني على طول الخط وعرضه عمال ايه، اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا اذكروا، عشان احنا مع الوقت بايه بننسى بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لهم بشكل واضح وصريح، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وكلام دقيق بابي أمي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقولك بيتمنظر عينه ولا بيعيرنا، حاشا صلى الله عليه وسلم. لهم لم تكونوا ايه ضلالا، انت ناسي دي، فهداكم الله بي، انت اقل ما فيها تقول ايه والله كتر خيره. ده احنا يعني بنقول ايه مثلا في بعض الناس يقول ايه ده وش الخير، والله ده مش عارف ايه، ده والله مش يعني، لمجرد بس حد جاء قال لك خبر حلو، حد ربنا يستعمله ان هو ينفق من وقته وجهده ومهجته عشان انت في الاخير وهتيجي. وانا زي كنت بقول اصلا قبل كده في التعليم او في البناء او الكلام ده كله، يعني زي ما قلنا ان دي هي علاقة والدية، ما هو يحل للرجل ان يخاصم ولا انا عليهم، برضو ولا انا عليه، انت ما تفكرش في انك تخاصم اصلا، يعني ليه مش ايه، ما ينفعش يكون خصم ليك يوما ما، يعني دي ما ينفعش ايه تتحط اصلا، عملت وعملت فيا وعملت فيا وعملت عليا وبديت عليا وظلمتني وهضمتني وودتني وجبتني ومش عارف ايه، اصلا ما ينفعش تحط خصم اصلا، يعني ما ينفعش اصلا. انت باي منطق باي صورة، وما لم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، بل اصلا القرآن نفسه ربنا بيذكر المؤمنين بالمعنى ده على طول، يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يقول في الآخر وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو ليه نسي ربنا سبحانه وبحمده بنفسه يذكر النبي نفسه بيها، قل له ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس الطريقة في الكلام معاه، لم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ان في لحظة انسان يحتاج يذكر فيها كده، ان ما يوقع العبد في هذا التمرد والعصيان او في هذا الطغيان الا النسيان. انت بتتكلم في ايه؟ زي القلب ده دايما يكون مستشعر شعور العرفان والامتنان، مش معنى يعني ان خلاص بقى اللي هينسى او ينسوا، معلش يعني لما تيجي تحسبها كده بالورقة والقلم، صغار الانصار اللي زعلانين دول، ما لو هنحسبها بقى بالورقة والقلم، انتوا كنتوا ناس مالكمش ذكر، مركونين فين؟ في حتة هناك كده اسمها المدينة المنورة، عمالين تقطعوا ببعض واخركم عايشين في يثرب. ايوه انتوا يعني ما انت النهارده انت بتكلمني انت فين؟ انت في الطائف، دي باريس الجزيرة العربية، انت في الطائف، انت كعبك عالي على بتاع الطائف دلوقتي، انت جاي من شوية من مكة، امنع مكان في الجزيره العربيه. انت كنت زمانك حد لا ذكر لك اصلا، انت جاي منين دلوقتي بقى كل ده، وكمان جاي تناقشني ولا تكلمني في ليه بيعطي ناس ومش عارف ما بيعطيناش، ويغفر الله لرسول الله. حاجه يعني محزنه جدا، يغفر الله لرسول الله. والله العظيم انا كل، والله الذي لا اله الا هو، كل ما اقرا الكلمه دي توجعني في قلبي، والله العظيم توجعني في قلبي. اتخيل النبي كده وهو بيسمعها، ويغفر الله لرسول الله. انا ده انا بشوف الواحد مثلا ما عملش اي حاجه عشان اي حد، والناس ليها الفضل على الواحد مش ليه الفضل عليهم، لكن في مره كده لما اخوات قالوا احنا نحج الدكتور عند ربنا عشان مش عارف انساه، مش عارف انسى الوجع بتاعها، اللي هو ربنا مش عارف هياخد لي حقي منه، وانت ظلمتني وانت عملت فيا وانت مش عارف انسى ليه. وانا اخرها ان انا مش يعني عارف انت ليه، والله يسامحه، والله يسامح الدكتور وسامح الله الدكتور، انا مش عارف انسى ليه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ما يعني ده حتى لو اخطات ما اردت الا ايه، الا خير. هو ده في الاخر يعني يكون حاجه انت ما تقدرش ايه، وجع ما انتش قادر تنساه. انا كل ما اتذكر بابي امي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو انت يكون قلبك بيحترق على حد وبيعتبرك وقعت في حاجه يعني محتاج ان ربنا يغفر لك فيها بقى ويسامحك فيها بقى. يغفر الله لرسول الله، يعطيهم المال، وسيوفنا تقطر من ايه، من دمائه. قد ايه بينطلي بقى على على على ما كانتش قليله. لذلك حتى ما كانتش طريقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام مع الانصار كده، بس كان الكلام ده بالحزم ده والحسم ده، عشان الموقف كان وحش قوي. انت بتتهمه بقى ان هو ما قسمش صح، وانه ظلمك، وانه وانه. لذلك يعني رضوان الله على الايه، على الانصار وعلى فقهاء الانصار، شغلوا بالهم بالرحمة مش بالقسم، ما ركزوش في القسم، مش دعوة بالقسمة دي، القسمة دي هي بتاعته هو بينه وبين ربنا. أنا مرة بعض الإخوة والأخوات لسه كان يقعد يتكلم ويجادل فيا لغاية ما يستفزني، وقال له أختي يجادل فيا لغاية ما يستفزني، أقول له أنت مالك؟ أنا اللي هتحاسب مش أنت. يعني فعلا أنت مالك ومال اللي قسم ولا ما قسمش؟ قال لها تحاسب، مش انت اللي تحاسب، قال لها يحصل كذا، مش انت اللي هتتكلم. سبحان الله. يعني ولذلك نلاحظ الفارق الكبير، احنا امبارح ما اتكلمناش عنه لان قلت ده مكان، ما بين حدثاء الاسنان دول وما بين مين؟ وما بين فقهاء الصحابة. فقهاء الصحابة كانت ناس وقعت الدرس وفهمت ان اصلا هو دي حاجة ما تخصهمش، رحمك الله. يعني انا ليا النهارده الفلوس اللي بعتها معايا الشيخ سامح وداها للشيخ كامل، انا ليا ان انا اقول له وديت لمين وما اديتش لمين؟ يبقى ايه منطق؟ فاقول له كذا كذا كذا، يقول لي يا عم انت مالك؟ اقول له انا اللي جايبها لك وانا اللي جبتها له. ده اللي السوره بتقوله للمؤمنين دايما، مش انتوا اللي جبتوا النصر. ده بيقول للنبي نفسه حتى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك الصحابة نفسهم في بدر كتير منهم كانوا واعيين المسألة دي بشكل واضح. بيقول فهزم الله قريش يوم قتل الله، يعني هم حتى بإيه؟ بيقولوها بشكل واضح، اللي فاهمين من فقهاء الصحابة بيقولوها بشكل واضح. وأنا أقول له هو أنا اللي جبت له الفلوس دي؟ يعني الراجل اللي شقي واشتغل ومش عارف ايه 10 15 سنه وبيحوش في الفلوس دي ويا دوب راكنها عند الشيخ سامح، وانا اخدها اوصلها من عند الشيخ سامح للشيخ كامل ارجعها له، اقول له دي فلوسي وانا ليا تدخل فيها وده تدخل في قسمتها؟ انت لم تكن اكثر من من من قناه او من اداه اراد الله من خلالها امضاء امر ما. فذلك والله العظيم اقسم بالله، يعني من المشاعر المريحة، أنا شخصيا من اللي بيريحني جدا في المشروع ان انا كنت دايما اقول كده. ده يمكن مش من اكتر الحاجات اللي الواحد لا يرى لنفسه فيه فضلا، وانه لا يرى اكتر من انه قناه من خلالها يوصل الله لعباده ما يريد. بل بالعكس، الواحد دايما يعني بيقول فين الكويس اللي هيجي يعبر على القنطره دي عشان يخدم المسلمين. لان لا ارى حتى ان يعني كل، وفضلت فتره طويله جدا من حياتي خليني يعني مش مهزوز شويه، ان مش متصور ان الخير ده يمشي من خلال القناه الفاسده دي. مش قادر اتصور ان الخير ده ايه بحجمه ده بشكله ده يعبر على القنطره دي اللي ما ينفعش يعبر عليها اصلا في تصورنا. فازاي ان الانسان يشوف الصوره دايما بتقول للصحابه انتوا كنتوا مجرد ايه؟ قناه، قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. ايه بقى اللي عندكم؟ لذلك سبحان الله الموقف بتاع اللي بعد حين ده مهم. ليه؟ لان دايما هذه الافه ستطل براسها. انا عارف هي تنام كده وتعمل ايه، ولذلك اتوصفت في السوره بانها فتنه، وفتنه لا تزال تطل براسها وتعاود الايه الظهور كده. ودور بقى اللي بيشوفها يعمل فيها ايه؟ يقطع دابرها كل مره، يقطع دابرها كل مره، يقطع دابرها كل مره. كان كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح وحاسم في الاجازه على القصه دي. ولذلك قلت ساعتها الصحابه اللي هم صغار الصحاب كان ايه اللي محتاجين يستشعروه؟ قالوا الله ورسوله امن. اللي محتاجين يستشعروه. طب يبقى كانت ايه المشكله؟ احساسي باني لي منه يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم، مش بل انا امن عليكم، ان هداكم للايمان. هي دي مش انا، بس انت ما تمنش. طيب ثواني، هو الصحابه لما ردوا على النبي قالوا بل الله ورسوله امن، طب هم بيتكلموا هنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو جابوا سيرة ربنا سبحانه وبحمده ليه؟ أو اتكلموا عن ربنا ليه؟ لأن لازم تفهم إن أنت لما بتتعامل مع حاجة تخص الدين، واحد بيقول لك لا أنا مش مشكلتي مع الدين، أنا مشكلتي مع فلان، لا. لأن ده بيمثل الحاجة دي إيه؟ دلوقتي. فاهمني؟ زي القراء قل بالله وآياته ورسله، هم استهزأوا بربنا؟ هم استهزأوا بمين؟ بالقراء. فهذه النظرة مهلكة للإنسان العامل لدين ربنا. لذلك هو على طول الخط يكون عنده شهود المن. والصحابة ولذلك يا جماعة كنا بنقول ان من اكبر التحديات اللي بتواجه الانسان لما تتحقق له انتصارات قلنا الافتخار والاحتقار. عشان كده كان بعد فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر. استغفري وانا عملت ايه؟ انه كان توابا. اتوب من ايه؟ تشغل بالك بتحصيل الرحمة في وقت زي كده. يبقى كله عمال زي ما حصل مع سيدنا ابو ايوب، كله عمال رايح يمين شمال مش عارف ايه وفرحان وفتحت ويعمل ويعتزل يبكي، بينما هي امة قاهرة ظاهرة اذ ضيعوا امر الله فسيرهم الله الى ما ترى. خايف على نفسه ان يحصل له اللي حصل للناس دي. هو ايه الانصار؟ خايف على نفسه يحصل له اللي ايه اللي حصل ده. مشغول في اللحظه دي بايه؟ مش بفرحته هو بانه على، بخوفه من انه يحصل له اللي حصل للي هو على فوقه اللي هو نصر عليه يعني. ولذلك والله العظيم يا اخوان الحاجات اللي يعني فعلا اللي لما تبقى في قلوبكم تحسوا كده باطمئنان نوعي، ان انتوا لما ربنا عز وجل يعني يظهركم على حد بيناوئكم ولا كذا، ان انتوا تخافوا ان انتوا تبقوا في الموقع ده يوما ما، تخافوا من اللي هو عمله ولأجله استحق ان يظهر غيره عليه. مش هبقى فرحان بان انا بقى والحمد لله وعملت ووديت ما تفكرش في الحاجات الكويسة اللي انت عملتها، فكر في الحاجات الكويسة اللي هو ما عملهاش اللي انت معرض ليها يوما ما، خاف منها وانتبه ليها. اللي هو كنا دائما نقول متى تسقط، انت مش فرحان، لا تفكر متى تسقط، ممكن ايه اللي يخليك تسقط، او ممكن يوقعك، او ممكن عدم الانتباه للحاجات دي للاسف الشديد سبب الله ثم ربنا يهديهم كسولين شوية ومش عارف يوم كذا ومهملين فمش عارف، بس احنا الحمد لله مرتبين ومنظمين وعشان كده قدرنا الحمد لله ان احنا جايالك، فانت مش منتبه اللي جايالك. فسورة الانفال بصورة اساسية لابد انها تفهم في ضوء حاجات كتيرة. دي كان اول مرة تظهر الظاهرة دي بالوضوح ده، اول انتصار كبير يعني، اول مرة تظهر الظاهرة دي بالايه بالوضوح ده. بعد كده حصلت المشاكل اللي حصلت في احد، ولذلك سبحان الله الابتلاءات بالضراء اللي كانت في الخندق ظهر فيها افات ولا مشاكل ولا اي حاجة؟ لا، ده ظهر فيها بس الثبات واليقين وزلزلوا، ها دي بس نوع تاني. ابتلاء ضراء ولا سراء؟ ضراء. بص عليها نوع تاني خالص، ما حصلش فيه المشاكل دي. حتى حنين نفسها طلعتها مشكلة، لن نغلب اليوم من قلة. هي في خبالك انت كده نسيان برضو ان انت النصر ده من عند الله، وانه وانه وانه وإن. لذلك السورة في رأيي مهمة جدا لأي حد هينطلق في سماء العمل لدين الله. مهمة انها بتحط لك اصول وقواعد تحطها بين عينيك كده الاول وتيجي طالع بيها، اللي يعمل اخر دروس بدر وتحطها لك كده، القاعدة الاولى، القاعدة التانية، القاعدة التالتة، القاعدة الرابعة، القاعدة الخامسة، وتفضل مستمسك بالقواعد دي على طول الخط، وتعرف ان لو واحد من القواعد دي غاب هيغيب المجد اللي كان في بدر. تديك عوامل الاستقرار والاستمرار، ازاي بقى انت فعلا تقدر تستقر على الحالة دي وتستمر على الحالة دي، سواء انت حتى كشخص او كمؤسسة او مجتمع يريد خيرا. المفروض بقى يبقى احنا همنا واحنا ماشيين بن ايه بتستل حاجات وتضع قواعد، تستل وتضع قواعد، تستل وتضع قواعد، انت ماشي كده بس تحط قاعدة ورا قاعدة ورا قاعدة ورا قاعدة عشان تعرف في الاخير ايه المطلوب منك وايه المطلوب تحافظ عليه. ما يتم المحافظة عليه بشكل واضح ويتم التزامه بشكل واضح انت على الطريق. حاجة منه يحصل فيها مشكلة، لا هنا في ازمة بقى. اولها بشكل واضح اللي الصورة بتقوله ان ايه؟ انك تنسى امر الغنائم اصلا. تنساها، تنسى دي. انساها ازاي؟ انك تستيقن انها ليست لك. ماشي؟ تستيقن ان مالكش ادنى استحقاق ليها، فدي مش في حساباتك اصلا، مش بتاعتك. عذر، ان عمرك ما تقدر تنازعني على فلوس اللي في جيبي. ليه؟ انك مستيقن ان ايه، ملك انا مش ملكك انت. عمرك ما بتروح تكلم واحد على مش عارف فلوس اللي مش عارف ايه، تقول له انت اشمعنى اديت ابنك 50 واديت بنتك 20 واديت ابن عمك 30؟ من حقك؟ مش من حقك، ولا من حقك حد تزعل منه، ولا من حقك حتى تعاتبه، حقك حتى يعني اقصى ما يكون من حقك انك تعمل ايه، تنصح ليه، تنصح ليه نصح واحد ايه ما مالوش دعم، مش شايف لنفسه حاجه. دي اول نقطه لازم وانت في الطريق الى الله تبقى حاططها بين عينيك، ان انت مش في حساباتك اصلا ولا في ممتلكاتك اي غناء، اي مكاسب، اي زياده على اللي انت طلبته. انت طلبت الجنه، والله حتى في سلوكنا مع الله انت مش طلبت الجنة. طب عشان تخش الجنة تبقى صالح، تعرف تصلي وتصوم وكلام من ده كله. لا، انت ما اكتفتش بكده، انت لان واحد تاني كان صالح وبقى حالته الاقتصادية حلوة او بقى عنده جاه، فبقيت بتطالب بايه، بتطالب ربنا بزي بحاجة زيه. انا يا رب عايز برضو جاه وعايز مش عارف زيه، رغم ده انت كده ده نفل زائد عليه على الاصل اللي انت طلبته. طلبت ان انت تفضل مستقيم على الطاعة، انه ييسر لك الطاعة مش ييسر لك الماء، وييسرها لك بتعرف تنسى بقى النعمة اللي انت فيها والخير اللي انت فيه والبركة اللي انت فيها وما تحسش بيها، وممكن كمان همتك تنصرف للدنيا وانك تروح تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وانت اصلا كنت بتقول لربنا ايه، يا سلام ده انا بس مجرد انك تكرمني كده بس بان انا بقى في وسط ثلة مؤمنة، ولا ان اعان على الطاعة دي، او ان يبقى لي فرصة ان انا اخد ثواب، فتح لك ابواب صلاح وابواب اصلاح وبتاخد ثواب والكلام ده كله ايه، تروح تركز بقى في النفل اللي عند غيرك، ماشي، وعينك تلف على فلان عنده فلان عنده فلان عنده، حتى في السير الى الله اصل كبير لابد تشوف ان انت كل ما خلى الاصل لا حق لك فيه، والاصل اللي عندك أن يحق الحق، أن يحق الله الحق بكلماته. الأصل اللي عندك أن أنت تبقى تسير إلى الله. يعني سبحان الله، الصحابة اللي ما كانوش بيحلموا أكتر منهم يعبدوا ربنا آمنين في مكان، صح؟ مش طالعين من مكة كده؟ دلوقتي جايين بنتخانق على المغانم والأنفال، وإحنا ما كناش بنحلم في مكة بأكتر من إيه؟ من احنا بس نعبد ربنا امين، نعبده بس امنين، انه يخلى بيننا وبين عبادة الله، انه يخلى بيننا وبين الناس. رحت وبقى لك مكان ولك وطن ولك، لذلك يذكرهم كتير، اواكم وايدكم بنصر ورزقكم. كنت كده انت ما كنتش. لذلك سبحان الله، ليه؟ لان الخطاب نفسه اللي للانصار، لذلك تاخدوا لكم من حاجه، هتجدوا خطابات للانصار وخطابات لمين؟ للمهاجرين، حاجات تخص الانصار وحاجات تخص المهاجرين. ولذلك ده اصل اكبر ينطلق منه عنوان كبير في السور، ان الانفال ليست لك، ليست من حق، لا من حقك تفكر فيها ولا من حقك تسأل عنها ولا من حقك تزعل عليها ولا من حقك تعترض على قسمتها ولا من حقك تحطها في حساباتك وانت خارج او رايح او جاي تاني. من الاول كده خلصنا، شكرا. هي كده يسألونك عن الانفال، عن ايه الانفال؟ ايه لمن؟ من الاول كده. لذلك سبحان الله لما تتأمل في السورة، ربنا سبحانه وبحمده بقى لما ذكرهم، ذكرهم بإيه؟ مش انتم مؤمنين؟ مش انتم مؤمنين؟ مش انتم همكم الإيمان ومش الإيمان؟ فين بقى ده؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. خلصنا، مش بتاعتك. فاتقوا الله، يعني انتوا بعد ما انتوا منصورين وشايفين مصارع الكافرين قدام عينيكم، مش خايفين ان انتوا يكون مصارعكم مصارعهم؟ هم اودى بهم للمصير ده. الا بقى ايه؟ بطر وريا الناس. هو انصرفهم للحاجات دي لمتاع الدنيا الحقير الفني ده، هو كان سببها لكم اصلا. هو ايه اللي منعهم الا كده؟ فاتقوا الله، انتوا ناسين. واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. يرجعوا للاصل بقى. مش انت بتقول لي فيه انا مؤمن ومش هممني ومش عارف وايه، وبتقول لي انا كرامتي مش عارف ايه، وانا كفايه عليا بس الحمد لله ان انا اطيع ربنا، يعني كفايه عليك. والله كنت بقى استغرب جدا، واحد يقول لك يا دكتور الله يكرمكم وكفايه علينا طيب ربنا وسطيكم، ويبقى زعلان ولا زعلان عشان خاطر مش عارف خد ولا ما خدش، وعمل ولا ما عملش، ولا مسك ولا مسكش، ولا مش كنت بتقول كده ان كنتم مؤمنين؟ فردهم لايه؟ للاصل اللي شغلك انت، مش للنفل بقى. ما فوق ذلك من الله ايه؟ نفل. لذلك يقول لهم انما المؤمنون، يذكرهم بقى بان انتوا لا، في حاجات كده مش لوازم الايمان. الذين اذا ذكر الله، لذلك حتى ما جاش الكلام القسم ولا مش القسم اللي هناك، ان الاهم اصلا مناقشه المشكله اللي حصلت هناك بعد الايه 40. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عارف انت رحت ايه؟ رحت ميدان هلاك. بيذكرك ده مش ميدانك، انت هنا. انت مش الشخص اللي زعلان علشان خاطر اللي انت، الشخص اللي تزعل على ان انت لما ربك بيذكر قلبك مش، ولما بتطلع عليك الايات ما ونصيبك فيها مش زي. انت الشخص اللي بتزعل على اقامه الصلاه وعلى الانفاق مش انك تاخد. الشخص اللي مشغول بانك تدي مش انك تاخد. ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. دي اللي المفروض تبقى شغلك. ده الرزق اللي يشغلك، درجات اللي تشغلك، مش يشغلك دي. لذلك بقى يبدأ ايه بعد يعني هذا المطلع، تبدأ بقى الايه المناقشة التفصيلية. دي كانت المناقشة الإجمالية، وكأنها تشير لأن المشكلة بصورة أساسية أنت نسيت لوازم الإيمان. نسيت لوازم العقد او العهد اللي حصل بينك وبين ربنا. بل والله يا جماعة الواحد فينا لما بيعمل الحاجات دي بيبقى نسي نفسه. يعني نسي نفسه، نسي هو مين. انت مؤمن، مش انت اللي تعمل كده. انت نسيت يا ابني انك مؤمن، مش انت اللي تعمل كده، انت مؤمنة. ده مش سلوك المؤمنة. في مشكلة كده اختي يعني فاضلة، فبقول لها لا لا بص سيبك من اي حاجة، ده مش سلوك، مش انت اللي ده، بقى ده سلوكك. انت نسيت انت مين، وده ما كانش ينبغي يكون سلوكك. فالواحد لما بيتدنى او بيتردى بيبقى نسي حتى هو ايه، هو مين. انا مين؟ انا مش الشخص ده. انا زي اللي بيقعدوا بيتخانقوا على بالظبط. طب ما ده نفس المشهد بتاعهم قبل الاسلام، لما يروحوا يغيروا على قبيلة ويجمعوا منها غنائم ويرجعوا ايه، يتخانقوا عليها. ده حتى يمكن ساعتها ما كانوش بيتخانقوا. يعني الاوجع ان يبقى المرء بعد الاستقامة اخلاقه اسوأ منها بالاستقامة. وللأسف الشديد، للأسف الشديد ان الانسان يطمعه ما يجد من بيئة طيبة ومعاملة حسن. يعني ممكن ده مثلا قبل الاسلام ما كانش يقدر يتكلم. ليه؟ شيخ القبيلة يعمل ايه؟ يطير رقبته. انما هنا يتكلم براحته بقى. بعضنا وهو في ميادين الدنيا كنت اقول للبعض والله العظيم كده، اقول له بالله عليك انت لو في ميادين، مثلا لما بعض الطالبات يتكلموا او كلام ده، اقول له مثلا اقول لها بالله عليك واحدة فيكم تستجري تقول لرئيس القسم مثلا في الكلية انا ما بامتحنش مش عارف ايه، انا عايزة ايه، انا ليه مش عارف مطول لنا ايه، ما تخليكم ترحموا. تستجري هي نفس الاخت اللي عاملة فيها بقى، ما تستجريش. بس بقى عشان خاطر ان دول ناس بقى ملتزمين ومسلمين ومش عارف، وفتح لهم الباب يعملوا ايه، يطلعوا عينهم، يتطاولوا وتجاوزوا حدودهم عادي خالص. زي كنت بقول لسبحانه، كنت بقول للاخوات في المدربات القرآنيات اول امبارح، بقول لهم سبحان، بقول لهم لما حد يدكم مساحة ما تسيئوش استخدامه. انا قلت لك اتفضل عادي، انت عايز يعني تقول رايك قول رايك، انت عايز تنقدني انقدني مش تشتمني، فاهم يعني القصه. اما تاخد مساحه ما تسيئش ايه، استعملها. انا بديك مساحه كبيره اكبر من اللي انت محتاجه، وانت لما تستعملها استعملها على الحد الادنى. واضح؟ والله دي مفيدة جدا في التعامل مع الناس. واحد قال لك يا عم ما يهمكش والله العظيم، وفلوسه فلوسك وحاجتي حاجتك، هو عملها لك ادها لك على الحد الايه، الاقصى. طب انت لما تيجي تستعملها تستعملها على الحد الايه، الادنى، مش اللي هو طب انت فين مش عارف ايه، مثلا انا واخد العربية ورايح 4 ايام مش عارف اعمل ايه كده ومش عارف، فاهم انت بتاعتك فعلا، ويقول لك مش عارف ايه، تقول لا اصل انا محتاجها بكرة. انت خدتها لحد الايه، الاقصى. احنا لما بنفتح للي بنحبهم او اللي بنعزهم او اللي بنفتح لهم لحد الايه، الاقصى. بس هم المفروض لما يستعملوا المساحة دي يستعملوها لحد الايه، الادنى. اما بنقدروش احنا برضو في الايه، بما ان احنا مثلا بقى بنيجي في الايه، في البيئات الملتزمة او كذا، نقول والله عادي ومفيش مشكلة وبراحتك. وكنت بضرب لهم مثال بحاجات كده حصلت من مثلا من بعض الاخوات، مثلا انت بتكتب اسمك تحت مش عارف ايه ليه، هو انت مش عارف غيرت صورة الصفحة بتاعتك ليه، هو انت مش عارف عملت ايه. يعني هو مثلا ممكن واحد قريب مني، اخ قريب مني، او مثلا اخت مثلا يعني عارفاني من زمان، تديني النصح ده. حتى مثلا الاخوه القريبين الحمد لله والاخوات لما نصحوا بشكل ايه يعني مهذب، فاهمني. إيه طب والله انا شايف كذا افضل يا دكتور، ولعله كذا يكون، وده رايي وجهه نظري مثلا. لا ما تلاقي واحده اصلا لسه من هناك، انت مش انت مين اصلا، انا ما اعرفش اسمها ولا اعرف شك يعني شكلها ولا مين دي اساسا، وتقول لك وانت بتحط اسمك ليه وغيرت صورتك ليه؟ لا صحيح، مالك انت اصلا ومال كده؟ شوف هو برضو ايه، انت عاطي المساحة لحد الاقصى وهي ايه والمفروض تستعملها لحد الادنى، لا بتستعملها لحد الايه الاقصى بقى، فوق الاقصى كمان. فهو المرء لما يعطى المساحات دي، الصحابة سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت دايما هو مديهم المساحة لحد الايه، لا بس لما بيجي بقى الوحي بيديهم هم المساحة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم حتى في الكلام، لما بيجوا هم نفسهم حتى يتدخلوا بايه، يقولوا يا رسول الله لو صحت بتاعت الحباب بن المنذر تمام، امنزل انزلكه الله امر، يعني هو الاول ايه بيستأذن، طب انا ممكن اتكلم ممكن اقول رأيي، لانها ما مفيش الناس بقى اذا كان الامر لله او امر بقى في بيئة كده فيها طاعة تلاقيهم عاملين ايه للأسف الشديد عمالين بقى انما بقى في الدنيا، فانتوا اللي كنتوا الكلام ده حتى ما كنتوش بتعملوه في الجاهلية تعملوه في الاسلام، انتوا تختلفوا في الاموال والغنائم مش عارف، كانش حد يقدر يتكلم في الاموال والغنائم ومش عارف كذا وكذا وكذا. ولذلك لو تذكروا احنا امبارح في الموقف بتاع الصحابة فقهائهم وحدثاء الاسنان منهم الانصار، احنا قلنا هو مش هيلام المرء على اللي قد يقع في صدره فهمني، انما يلام على ايه، يتكلم يعمل يقول يودي. ولذلك حتى قلنا ان لما حديث سيدنا في كلام سيدنا سعد لما قال له انما انا امرؤ من ايه من قوم، يعني انا وجدت اللي وجدوه بس كان ايه الفرق، لا قلت اللي قالوه ولا عملت اللي عملوه بس وجدته في نفس، يعني مش ما اقولش ما وجدتوش وجدته في نفس، بس اللي هو انت ايه والله وجدت في نفسي بس انا مالي اصلا مش من حق اتكلم وحاجه تخصني يخصني عادي، ما لا يلام المرء عليه بس بيردها ايه، ان انا اذكر نفسي هو انا برد المصيبه بايه، يعني انا لما بيجي لي وجع وحزن، او احنا لما بنتوجع لما بتحصل مصيبه او فقد او كلام ده بنتوجع على ايه، اللي بنتوجع عليه ان حاجه كانت معانا اتاخدت مننا على ان اتاخد مني صح، او انت عارف ان اللي خد مين الله انه اتاخد مني، فانت ساعتها محتاج تفتكر ايه، ولذلك واقع في قلبك ولا ما وقعش في قلبك، واقع في قلبك، ولذلك النبي نفسه يقول ايه، يقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن للي هو الانفعال الطبيعي مع الفراق، دي كده العاديه هي اللي ما تلامش عليها، والانفعال الطبيعي مع الفراق، بس اللي هتلام عليها بقى ايه، التسخط على الاخذ، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، دي بقى ايه بقى ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون، يعني مش خلاص انا احتجت ساعتها تذكر نفسك بانك ايه لا تملك اصلا، مش ملك، مش بتاعتك اصلا، انت بتتكلم في ايه، فهو سبحان الله هم الفقهاء الصحابه هو ايوه لما الانصار لما يقع في قلوبهم الحاجه دي هتقع، بس هو يجي يقول لنفسه ايه بس انا ما املكش مش بتاعتي وخلاص، مش هتبقى ايه في النهايه ما هيترتبش عليها كل الكلام ده. ولذلك برضو سبحان الله الكتاب العزيز كتاب واقعي ما بيقولكش ما يقعش في صدرك، بس يقولك لما يقع في صدرك فكر نفسك بايه عشان ايه يروح. ولذلك خدوا بالكم من الحاجات المهمة ان اصلا هي السورة هتقدم لنا علاجات، لان احنا لن نخلو من ان الموضوع ده يطل برأسه كل ايه كل شوية، فتعمل ايه تذكرك بعلاجات بقى، طب لما يحصل اعمل ايه، اذكر نفسي بايه، اقول ايه، ماشي اساس وقاية، انت حاجات بس بيكلمك في ايه في علاجات والعلاجات دي اغلبها انت بتعالج نفسك او بتعالج غيرك. تقول له بقى ثواني بقى معلش ما تزعلش مني، هو انت اصلا ليك تتكلم في، انت ليك تتكلمي في كده؟ طب وايه يعني؟ ما هو كذا كذا كذا كذا. فتعلموا منها هذه الاستراتيجيات اللي نواجه بيها طرق الامر ده على النفس، حصوله في القلب، تمكنه من الانسان، لان ده من اكبر التحديات اللي هتواجه المؤمن في سيره الى الله. تبقى حاضرة دايما الحاجات دي، عامل التاني التالت الرابع الخامس. لذلك سبحان الله يعني شوفوا يعني يسألونك عن الانفال، شوفوا ربنا يقول فاتقوا الله، اتقوا الله، يعني ان هو الله يعلم ان الامر ده مش ايه، مش هين، انه مشكلة كبيرة. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله، تقطن نفسك على كده ان كنتم مؤمنين. بعد كده بقى خد بالك من اللقطة، الحاجات اللي هيذكر بها الصحابة، ركز الحته دي، يعني مرة اخ كان فيه حاجة ما كده، ومن بعد وقت انا شفت ان هو ما ينفعش يكمل في الحاجة دي، قال انا بعد ما تعبت وعملت ووديت، قلت له معلش كده فلاش باك، انا اصلا انت طلعت عيني عشان اقنعك تعمل الحاجة دي وزقك لها زق، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين ليه، ده اصلا اصلا اصلا انتوا كان منكم ناس اصلا ايه مش عايزين يقاتلوا، بتتكلموا دلوقتي على ما ترتب على القتال. فهيذكر بقى للصحابة حاجات ايه، ازاي كان مثلا كنت لو تذكروا حتى المحصل، كان يحصل مثلا نقاشات في الدبلومه، واحد يقول لي يا دكتور وكده بزياده قوي ومش هينفع، اقول له ثواني اقف هنا، انا كنت بحاول اقنعكم انها تنفع اصلا، ان انتوا تمشوا فيها، دلوقتي بعد ما مشت ومش مشت عايزين نحافظ على الكلام ده وما نضيعوش، واللي انت بتقوله ده هيفسد علينا الدبلومه، ده انا كنت بقنعك اصلا انك ايه، وانت كنت تقول لا ومش هينفع والكلام ده مستحيل وما يحصلش وصعب، دلوقتي انت بتقول لي بقت يعني ساعتها بقى، يعني كان انت بقى رؤيتك الغلط نسيتها اصلا، ودلوقتي لما الموضوع نفسه مستمر مش رؤية بقى للي، مش هنقول رؤية البداية، ده رؤية الاستقرار والاستمرار، لا تزال برضو مصر على اللي في راسك وتقول كده هيبوظ علينا مش عارف ايه وهيبوظ ايه وهيبوظ ايه وهيبوظ ايه، هو شوف هنا بقى من الاول ايه، كما اخرجك ربك من بيتك بالايه، بالحق، يعني خروج بالايه، بالحق، وان فريقا مش واحد ولا اتنين من المؤمنين لكارهون، كاره لكده بس كده، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نسيتوا دي؟ نسيت دي؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فبالك من حاجة، انتوا كان أقصى طموحاتكم وأحلامكم تعملوا ايه؟ تعودوا بالعير، صح كده؟ مش رجعكم بالعير، رجعكم بالعير ورجعكم منتصرين ولكم هيبة وعندكم أسرة وحصل كذا في المدينة. انت كنت ايه؟ يعني انت كان اقصى احلامك ايه؟ وتودون ان ايه؟ ركز بقى، دي اللقطة الاولى في ودون غير انزة الشوكة، ان انتوا خدتوا اكتر من اللي كنتوا تتمنوه. لا، اللقطة التانية، ان اصلا انت دلوقتي هتقعد تقول انا قتلت وعملت، ده انت اصلا ما كنتش عايز تقاتل، يعني اما فريق كارهون ماشي، يجادلونك في الحق بعدما تبين كان ما يسقون الموت، طب لا واللي خرجوا بقى لا دول خلص ودول خلاص اللي خرجوا ودونا ان غير ذات شوكة دي ايه يعني من جواهم كده ما يتمنوش قتال ما يتمنوش قتال. لما جيت بقى تقول لا ده انا قتلت وعملت وانتصرت ومش عارف وايه، لان هو اصلا كان الخلاف في كده، ناس يقولوا ده احنا اللي تابعناهم، وناس يقولوا احنا اللي مش عارفين، وناس يقولوا احنا حوطنا رسول الله. دلوقتي تقول لي انا مش عارف عملت مش عملت، ده انت اصلا كنت ان تود ان غير ذات الشوك تكون ايه لك، تقول انا تعبت وقتلت وجرحت وجرحت وعملت ووديت. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته فاقطع دابر الكافرين. هنا بقى في ايه؟ في معاتبة، بداية العتاب الشديد على ان انتوا الرؤية من الاساس ما كانش ينتظر ان تبقى كده اصلا، ان انت يتود ان غير ذات الشوكة وخلاص. لا، انت نفسك اكيد تتمنى في اولوياتك ان اللي ربنا يريده اللي هو ان يحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر ليه الكافرين، تتمنى كده، بس انت اصلا ما كنتش تحلم بيه وما كنتش تتصور انك هتقدر عليه، ولا كان في دماغك ان بدر ستكون سببا فيه. بس الله، ويريد الله ان يحق الحق بكلمة. ولذلك بيذكرهم بالنعمة الدينية اللي حصلت، اللي اهم من كل النعم الدنيوية. تلاقي الناس مصروفها همها وكذا، انت ناس الخير اللي جالك في دينك، ناس الثواب والحسنات، ناس نصرة الحق والتمكين اللي حصل له. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، لأن قلنا أصلا أن بدر فعلا كان فيها إجهاز على إيه؟ في ناس مالهم، السبعين اللي قتلوا دول كانوا من أفجر وأكفر أهل الأرض، وفعلا قطع دابرهم، سيهزم الجمع ويولون ليه دبر. اقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. خد بالك من اللقطة دي بقى تاني، اللي هو ايه؟ يعني اصلا انتوا ما كنتوش مقابلين ناس مالهم، اللي هو اول ما تبصوا لهم هينهزموا، ده انتوا مقابلين ناس ايه؟ مقاومين للكلام ده بكل ما اوتوا من قوة. وهيذكر لنا بقى صور مقاومتهم بعد كده، بعد كده بقى الصورة يعني هتكمل في نفس المسار. ناخد استراحة ان شاء الله ونكمل بعد الاستراحة. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي